وهذه أجمل تحية وتحية كبيرة وكبيرة بزاف لأحسن تكنيسيان في المغرب خويا علي البركة وتقعد الكعبوري. يا وليدي واش درت ليك اللي مخرج بك يا عينيك؟ Should I? بيانسي بشي بحالي.